أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله عز وجل أهل الإيمان بهذا الوصف العظيم، وهو وصف الإيمان الذي يحمل من وجد فيه على أن يستجيب لأمر الله ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ومحرماته. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان أهل الجاهلية يكون الرجل له على الرجل مالا وموقت بوقت، فإذا حان الأجل جاء إليه فقال: اقضني. فإذا لم يجد شيئا قال: زد لي في المدة، يعني إذا كان حولا قال: أعطني حولا آخر، فيقول: على أن أضاعف عليك المال، 1000 تكون ب2000، فأجلها أن تدفعها بعد سنة. لما لم يدفع بعد سنة قال: أمهلك سنة أخرى بشرط أن تضاعف هذا المبلغ فيصبح 2000. فإذا جاءت السنة التي بعدها كذلك حتى يصبح أضعافا مضاعفة. وهذا هو ربا الجاهلية. فنادى الله المؤمنين بوصف الإيمان محذرا لهم من هذا الفعل ومن أكل الربا بهذه الطريقة. ولا يعني ذلك أن الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة أنه يجوز أكله، فإن الربا حرام كله، كما قال جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الربا 74 حوبا، أي إثما، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا لا يحل له. فالربا محرم بالإجماع، وذنب كبير وجرم خطير، ولكن الآية نزلت في بيان حال كان عليها الناس، كان عليها أهل الجاهلية، وهو أنهم يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، فنهى الله عز وجل عن هذه الحال. ولا يعني ذلك أن الربا يجوز إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لدلالة النصوص الأخرى الصحيحة الصريحة في تحريم الربا. ولهذا يقول أبو حيان في تفسيره البحر المحيط قوله أضعافا مضاعفة، هذه الحال لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لا يقول أحد أضعافا مضاعفة المفهوم منها أنه إذا لم يكن مضاعفا فهو حلال، لا، هذه الحال لا مفهوم لها وليست قيدا في النهي، إذ ما لا يقع أضعافا مضاعفة مساو في التحريم كما كان أضعافا مضاعفة، الربا كله حرام، كما قال جل وعلا وذروا ما بقي من الربا. إذن يحرم الله عز وجل الربا وينهى عباده المؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا ينهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن هذا حرام لا يجوز. ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، أمرهم بالتقوى لأن التقوى عليها مدار السعادة وعليها مدار النجاة، فلا يعمل بما أمر الله به من أوامر ولا يجتنب ما نهى الله عنه من نواهٍ إلا من كان من المتقين. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. وقد عرفها طلق بن حبيب فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، هذه هي التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فاتقوا الله لعلكم تفلحون، فلا فلاح إلا بالتقوى، فمن اتقى الله كان من المفلحين. ثم قال جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بفعل ما أمركم واجتناب ما نهاكم عنه، ومنه أكل الربا أضعافا مضاعفة الذي مر قريبا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت أي هيئت وأنشئت وخلقت للكافرين بالله جل وعلا، الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا به وأشركوا معه غيره ولم يتبعوا رسله. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر أمر الطاعة في حق الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر إلا بما يأمر الله به، ولأن طاعته من طاعة الله، وأما غير الرسول فقد يأمر بغير طاعة الله. ولهذا قال الله عز وجل أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ما أفردهم بالفعل لأنه قد يخطئ، أما الرسول أفرده بالفعل لأنه معصوم ولا يقول إلا ما يأمر الله به وما حث الله عليه، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعتهما بفعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه، هذه طاعتهما، فيفعل ما أمر ما أمر به ويستقيم عليه وينتهي عما نهي عنه ويحذر منه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، من أراد الرحمة، من أراد أن يرحمه الله فعليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو طريق الرحمة. إن كنت تريد أن يرحمك الله يرحمك الرحمن فأطع الله وأطع رسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واحذر من معصيتهما فإنها تبعد عن رحمة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، المسارعة هي المبادرة والإسراع في الشيء، والله عز وجل لما أمر في دخول الجنة وذكر جملة منها في الآية التي تليها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الآية وجنة عرضها السماوات والأرض، قال بعض المفسرين هذا عرضها وأما طولها فلا يقدر قدره إلا الله، فعرضها السماوات والأرض، هذا دليل على سعة الجنة وعظمها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة تتراءى له الجنة بأنها ملأى قد أخذ الناس أماكنهم، فيقول الله له تمنى، فيتمنى فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتمنى كذا وكذا وكذا وكذا ويذكره الله تمنى كذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال أرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، مثل الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك، فلك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها، هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا ملكا من لدن آدم إلى قيام الساعة، فهي جنة عظيمة سلعة الله تحتاج إلى من يشمر لها ويستعين بالله على ذلك. وليس معنى عرضها السماوات والأرض أن النار لا مكان لها كما يذكر في بعض القصص الإسرائيلي أن الشيطان قال لجنده إن العالم أخطر علينا من العابد، فقال الشيطان الآخر بل العابد أخطر، فقال اذهب إليه إلى العابد وقل له الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض أين مكان النار، فألقاها على العابد فتحير، ثم ذهب وألقاها على العالم فقال الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض أين مكان، ما بقي مكان للنار، فطعن في عينه فقال حيث يجعلها الله ولو في عينك هذه. نعم ملك الله عظيم وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة أو كدراهم سبعة ألقيت في فلاة. فخلق الله عظيم، فالنار موجودة وهي حق ولا تمتلئ، ولا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، إلى أن يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها كما في صحيح البخاري، فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني، يعني حسبي حسبي، كفاني كفاني. فالنار موجودة والجنة عرضها السماوات والأرض كما أخبر ربنا جل وعلا. وقد أورد ابن كثير حديثا فيه ضعف وهو ثابت عن بعض الصحابة من قولهم أن رجلا سأل هذا السؤال فقال له دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار، فأين الليل إذا جاء النهار. ثم ذكر عدة طرق ابن كثير له ثابت عن ابن مسعود، ثم وجه هذا قال هذا وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان آخر. فكذلك هنا جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن فيما خلق الله مكانا واسعا يسع النار وغيرها مع الجنة. قال وإما أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم في هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. فالحاصل أن الجنة عرضها السماوات والأرض والنار موجودة كذلك حيث وضعها الله وجعلها سبحانه وتعالى، إلا أن في قوله عرضها السماوات والأرض حث للمؤمنين على أن يسارعوا ويسابقوا ويجتهدوا في دخول هذه الجنة، ويسارعوا في الأعمال الصالحة التي تكون سببا بعد رحمة الله في دخول الجنة والحوز على الملك العظيم، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا أعدت للمتقين، أعدت أي هيئت وأنشئت وخلقت هذه الجنة للمتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه. ثم قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه بعض صفات أهل الجنة الذين يدخلون الجنة برحمة الله، تلكم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه بعض خصالهم التي استوجبوا بها دخول الجنة بعد رحمة الله. فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون من النفقة وهي الصدقة وإخراج المال وإطعام الطعام والإحسان إلى الفقراء، في السراء والضراء، في السراء في الرخاء في حال رخائهم وكثرة أموالهم، وفي الضراء كذلك إذا اشتدت بهم الحال وضاقت عليهم ولحقهم شيء من الضيق في المال والفقر، أيضا ينفقون بحسب حالهم، فهم ينفقون في السراء والضراء، ولا ينتظر الإنسان يقول إن شاء الله أنا أموري ستصلح إن شاء الله ستكثر الفلوس عندي والنقود ثم سأنفق كثيرا، لا، وما يدريك أنك تبقى إلى أن تستغني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة، تتصدق وأنت صحيح. بعض الناس إذا نزل به الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا، لكن هو صحيح شحيح على المال، حبه، تأمل الغنى، ترجو أن تكون غنيا وتخشى الفقر، يعني ماله ليس كثيرا، هذه أفضل الصدقة. تصدق يا عبد الله، هذه من أسباب دخول الجنة، تصدق ولو بالشيء اليسير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا، كما في صحيح البخاري، اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا وتعطي المسكين شقا، تبتغي وجه الله، يقيك الله بها من نار جهنم، لا تحقرن من المعروف شيئا. تصدق بما تيسر، لو أخرجت ريالا لوجه الله فإنه خير عظيم، وإن زدت فهو خير لك. وقد كان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، وكان بعض الأيام يتصدق ببصلة، فقيل له رحمك الله ما تغني البصلة؟ فقال يعني ما حاصله، إنني جعلت لله علي أن أتصدق كل يوم، فما وجدت في بيتي إلا هذه البصلة فتصدق بها. أنت كم تجد من الخير يا عبد الله؟ لو أخرجت ريالا أو ريالين هذا في خير عظيم، هذا متاجرة مع رب العالمين، لأنه لا ينفق الإنسان ماله الذي يبتغي وجه الله به، ما يريد الرياء، قد ينفق رياء وسمعة، لكن الذي يريد وجه الله ما حمله على هذا إلا الإيمان في قلبه، في من في قلبه حب لله وطمع فيما عند الله وحسن ظن ورجاء وتصديق. فالله عز وجل يخبرنا عن صفات المؤمنين، وهو وإن كان بمعنى الخبر لكنه بمعنى الحث لنا، أي تصدقوا في السراء والضراء، لأن كل مسلم، كل مؤمن يريد أن يكون من أهل الجنة وأن يكون من هؤلاء المتقين وأن يكون مثلهم، فتصدق كما تصدقوا في السراء والضراء. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ يعني إذا أغاظه أحد وأغضبه لا ينفعل ويبادله السب أو يبطش أو يضرب، وإنما يكظم غيظه، معنى يكظم غيظه يعني يمسك نفسه فيسكت ولا ينتصر لنفسه، هذا معنى الكظم، ما أطلق لسانه، سكت وكظم غيظه وأمسك ولم يتكلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم، إذا جاءك التثاؤب لا تفتح فاك، كما جاء في الحديث إذا فتح فاه ها ها فإن الشيطان يضحك منه، تثاؤب من الشيطان، لكن إذا حس به يكظم، يمسك أسنانه يشدها على بعضها. إذن هم يكظمون غيظهم ويمسكون ويسكتون. قال والعافين عن الناس، وهذه أعظم من التي قبلها، لأن كاظم الغيظ قد يكظم غيظه في لحظة الغيظ ويأخذ حقه بعد ذلك، لا يطلق لسانه لكن يأخذ حقه. لكن هؤلاء العافين عن الناس كل من أساء إليهم عفوا عنه وسامحه فقال عفى الله عنك، ليس خوفا منهم، يستطيع أن ينتصر لنفسه ويستطيع أن يأخذ حقه، لكن يعفو طلبا لعفو الله سبحانه وتعالى، يعفو ليعفو الله عنه. هذه صفات أهل الجنة والعافين عن الناس. بعض الناس يتشدد على إخوانه حتى لو يخطئ عليه أخيه في المسجد، في المسجد النبوي يتكلم عليه ويشتمه ويدعو عليه، سبحان الله، أين العفو عن الناس يا عباد الله؟ يعني هذا هو الظن بأن أهل المسجد هم صفوة الناس وخير الناس إن شاء الله، حرصهم على المسجد وحضور الخير، فكيف بأخلاق أصحاب الشوارع وغيرها؟ لا بد يا أخوان يمتثل، ولا يكون قصده بالعفو خوفا من فلان، لا، يعرف أنه لو أراد أن يطالب بحقه طالب، لكنه يعفو تقربا إلى الله. ولهذا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب حقيقة، فيحب المؤمنين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الصابرين، فكن من هؤلاء الذين يحبهم الله. والمحسنون هم محسنون في حق الخالق وفي حق الخلق، ففي حق الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهم مخلصون يؤدون العبادة كأن الله ينظر إليهم، وهم يستشعرون كأنهم ينظرون إلى الله، وهم يعلمون أن الله ينظر إليهم ويراهم، لأن الله لا يرى في الدنيا، لا يراه الناس في الدنيا، لكن أعظم نعيم في الآخرة هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم. فهم محسنون في حق الخالق، يعبدون الله كأنهم يرونه، مخلصون ومحسنون في حق الخلق بالعفو عنهم والتسامح وعدم المؤاخذة، وكذلك محسنون إليهم بنفعهم، إعطائهم، مواساتهم بالمال، التصدق عليهم، بذل الجاه لهم، رحمتهم، تعليمهم، بجميع أنواع الخير يحسنون إلى عباد الله. هذه صفات أهل الجنة. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على عدم الغضب وكظم الغيظ والعفو، فمنها ما رواه أبو يعلى بسند حسن كما في السلسلة الصحيحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. ومنها ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، والصرعة الذي يصرع الرجال، ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حق، ما هو الذي يسقط الرجال ويصرع الرجال ويلقيهم على الأرض لقوته، لا، الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب فيصرع نفسه وشيطانه فلا يقوده إلى معصية الله. ومن ذلك ما رواه الطبراني بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ولفظه: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو تدخله على مسلم، تسر أخيك، تفعل له فعل يسره، ينشرح، كما لو كان بائتا جائعا فأتيته بالطعام وكان محتاجا حاجة جديدة فأعطيته، أدخلت السرور عليه. أحيانا قد يكون أخوك المسلم يريد منك أن تزوره ويطلب منك أن تزوره لأنه يحبك في الله، فزيارته هذه من إدخال السرور عليه، إدخال السرور على المسلم، هذا أمر مطلوب. قال أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه رجاء يوم ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث عظيم في مواعظ. ومما أورده المؤلف رحمه الله ما رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يا رسول الله أوصني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. أبدا، الشر كله، الغضب يجمع الشر كله، فيغضب الأحيان الإنسان من كلمة تؤدي إلى القتل أو إلى ما لا تحمد عاقبته، يكظم الإنسان غيظه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضبت لا تتكلم، لأنك إذا تكلمت وأنت مجروح وقلبك يغلي اخترت من الكلام أسوأه. فرد عليك الآخر بمثله وكلمة بكلمة إلى أن تنتهي إلى ما لا تحمد العاقبة، لكن أسكت وانتظر حتى يذهب عنك الغضب، ثم بعد ذلك تنظر. إن رأيت أن تتكلم بعد أن يذهب عنك الغضب، لأن الغضب يغطي على عقل الإنسان، فإذا ذهب الغضب تنظر هل من المصلحة أن تتكلم أو تسكت، فإن كانت المصلحة تتكلم تتكلم، وإن كان المصلحة السكوت، وإذا أنت لم تقع في أمر منكر. ومما أورده المؤلف رحمه الله ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان يسقي على حوض له، فجاءه قوم فقالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ قال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له: يا أبا ذر لما جلست لما اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لأن الإنسان كل ما وقف وتهيأ كلما كان أسرع لأن ينفعل ويدفعه الشيطان، فإذا جلس حركاته أقل وأخف من حركاته وهو واقف قائم، وإذا اضطجع أخف حتى لا ينفذ الشيطان فيه غضبه. وقد نصح ابن كثير رحمه الله بإيراد هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الغضب، وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وأورد أيضا ما رواه ابن مردوية بسند صحيح، رواه ابن مردوية وابن جرير بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. تكظمها، تتجرعها، كأنه شيء تجرعه تبتلعه. ما تجرع عبد أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله، ما بخوف خايف من فلان، لا، يبتغي به وجه الله، يستطيع أن ينتصر منه. و أورد أيضا جملة من الأحاديث ولعل فيما ذكر كفاية. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كثيرا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه أيضا من صفات أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، هذه من صفات المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة هي الكبيرة من الذنوب، وقيل لها فاحشة لقبحها، لأنها في حق الله جل وعلا، لأنها من كبائر الذنوب. أو ظلموا أنفسهم، هذه الصغائر، كما ذكر جمع من المفسرين، قال قوله إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي كبائر الذنوب، أو ظلموا أنفسهم، قال هي صغائر الذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا ربهم، فاستغفروا وتابوا وأنابوا، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تابوا إلى الله واستغفروه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الذنوب إذا لم تعقبها توبة تجتمع على الرجل حتى تهلكه، كما جاء في الحديث الصحيح، وفيه أنه قال: مثل الذنوب كمثل قوم نزلوا أرضا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، يعني حطب، حتى جمعوا حطبا كبيرا فأججوا نارا فطبخوا وأنضجوا أكلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الذنوب، لأن العبد لا يخلو من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فما في أحد يسلم من الخطأ، لكن عباد الرحمن إذا أخطأ استغفر وتاب ورجع، ولا تجده يكثر الاستغفار في اليوم، في اليوم والليلة، يستغفر في صلاته، يكثر من الاستغفار، يأتي بالدعوات العامة، الاستغفار العام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وله وآخرة، الحديث وقد سبق أن ذكرناه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يستغفر الله من جميع الذنوب، فتأتي على جميع ذنوبه فيزيلها الله عز وجل عنه. ومن الناس من لا يستغفر فيبقى على ما هو عليه، تجتمع عليه حتى تهلكه. لكن هؤلاء أصحاب الجنة المتقون إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا للذنوب. فأكثر من الاستغفار يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فقد ذكرنا جملة من النصوص في فضل الاستغفار. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان والذي نفسي بيده لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم يغوي بني آدم. فقال الله والذي نفسي بيده لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ولهذا قال في الحديث الآخر إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة هي تردد الروح في الحلقوم لتخرج الأجل صاعدة ونازلة بلغت الحلقوم. فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا من رحمة الله ولطفه بخلقه سبحانه وتعالى. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا استفهام تقريري يراد به أو يفهم من هذا الأسلوب انفراد الله جل وعلا بذلك. لا يغفر الذنوب إلا الله وحده لا شريك له، لا يملك أحدا مغفرة الذنوب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار هو العزم المؤكد على معاودة الذنب، هذا هو الإصرار. ومعلوم أن التوبة النصوح لها شروط، منها الندم على فعل الذنب والعزم على أن لا يعود إليه والإقلاع عنه، وأن تكون توبته لله خالصة يبتغي بها وجه الله، وأن يكون في زمن قبول التوبة، لأن التوبة يأتي وقت تنتهي انتهاء خاص في حق كل أحد حينما تغرغر روحه، وانتهاء عام حينما تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان. فالمصر على الذنب ما تاب توبة نصوحا، كما يحصل بعض الناس يكون على ذنب فيقول لا أنا الآن أنا ذاهب إلى الحج أو العمرة أو رمضان كريم، بعد رمضان نلتقي، أو بعد الحج، أو بعد أن أعود. يعني هو يريد هذا الذنب، ما ندم على فعله ولا عزم على تركه. يجب إنسان يندم على فعل الذنب ويعزم أن لا يعود إليه ويقلع عنه، لكن لو غلبه شيطانه ونفسه فرجع إلى الذنب يرجع إلى التوبة مرة أخرى، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه معصية لله، أو وهم يعلمون أنه أمر محرم. ثم قال جل وعلا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك، مع أن الحديث عنهم وهم قريب عهد، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على علو مكانة هؤلاء المتقين أهل الجنة، قد بلغوا منزلة عالية لا يبلغها كثير من الناس. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، جزاء هؤلاء الذين سبقت أوصافهم، ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم جزاؤهم مغفرة من ربهم، يغفر لهم ذنوبهم ويسترها، وجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات لكل واحد منهم. والمراد جنات داخل الجنة، لأن لأنه جاء ذكر الجنة وجاء ذكر الجنات، وهي جنة واحدة. الجنة اسم جنس لدار من رضي الله عنهم التي أعدها للمتقين، ولكن بداخلها جنان كثيرة لا يعلمها إلا الله. والجنات في الأصل جمع جنة، وهو البستان الذي يجن ما بداخله، البستان الذي فيه الأشجار والزروع والثمار الكثيفة المتفح حول بعضها التي تستر ما بداخلها، فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه نعمة أخرى ونعيم آخر، فهم في هذا النعيم وفي هذا الملك العظيم والأنهار تجري من تحتهم. ولا شك أن جريان الأنهار أن فيه من المتعة والأنس ما لا يخفى على أحد في الدنيا، فمثلا إذا سال الوادي وادي العقيق مثلا تجد الناس يكتنفون جنباته ينظرون في السيل وفي جريان الماء مع أنه قد احمر لونه وصار ترابا، ومع ذلك يجدون ما يجدون من المتعة، فكيف بجنات الخلد وبأنهار الجنة التي هي أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله من فضله وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا أيضا خلود نعمة أخرى، هنا قال خالدين فيها، وفي آية أخرى قال خالدين فيها أبدا، وهذا تمام النعمة من الله على أهل الجنة، لأن هذا النعيم الذي هم فيه لا ينقطع بعد سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبد الآباد، بل دائما وأبدا، ونعيمهم في زيادة، فيبقون، فلا يكون هناك شيء يعكر صفوهم، لأن الإنسان إذا كان في راحة وسعادة وأنس ثم تذكر أنه سيفارقها بعد أيام يصيبه شيء من الحزن، لكن أهل الجنة لا يأتيهم هذا، خالدين فيها أبدا. ثم قال ونعم أجر العاملين، نعم والله نعم هذا الأجر الذي جعله الله لهؤلاء العاملين الذين عملوا الأعمال الصالحة واجتنبوا الأعمال الطالحة، نعم الأجر الذي جعله الله لهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ووصف الله بذلك وثناؤه عليه دليل على عظمه وعظم شأنه ورفعته وخيريته، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم ذكر الله عز وجل شيئا مما حصل في غزوة أحد، وقد مر معنا بالآيات التي مرت ليلة البارحة شيء مما يدل على غزوة أحد وما حصل فيها. ولهذا سمي القرآن مثاني، لأنه يثنى فيه القصص مرة بعد مرة، ويذكر الشيء ويذكر ضده، فتذكر الجنة ثم يذكر النار، تذكر الدنيا ثم تذكر الآخرة، يذكر الله المؤمنين ثم يذكر الكافرين، فهو مثاني. ولهذا قارئ القرآن الذي فتح الله على قلبه لا يمل من قراءة القرآن، لأنه كالنحلة تنتقل من زهرة إلى زهرة ومن خير إلى خير. فهذا رجوع إلى قصة أحد، فيقول جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70، قال: قد خلت من قبلكم سنن. السنن جمع سنة، وهي المثال المتبع، تطلق على المثال المتبع والإمام المؤتم به. ومراده هنا قد خلت من قبلكم سنن، يعني سنة الله من الوقائع والحوادث في الأمم السابقة، كما حصل في الأمم السابقة مع أنبيائهم، فلستم أول من حصل له هذا الأمر، هذه سنة الله. فهذا فيه تسلية لهم وتصبير وتعزية. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض، امشوا فيها، سافروا، وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا من قوم عاد وثمود، قوم هود وغيرهم، كيف أهلكهم الله ودمرهم لما عصوا الله عز وجل. فإن الكافرين وإن أديلوا عليكم مرة أو مرتين فإن عاقبتهم الهلاك والدمار، والعاقبة للمتقين. هذه تسلية عظيمة، إذا وقع الإنسان مصيبة في دينه، وقع في ضائقة، فعليه أن يعلم أن هذه من سنة الله، من سنة الله في خلقه وفي عباده. يقول الله جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان، قيل هذا راجع على السنن التي جعلها الله عز وجل في خلقه وما أصاب القوم، وقيل هذا راجع على القرآن وإن لم يسبق له ذكر. هذا بيان، فيه بيان للناس، يبين لهم الحق ويبين لهم المنهج الصحيح، وهدى يهتدى به من الضلالة ويعرف به الحق، وموعظة عظة يتعظ بها ويعتبر بها من شرح الله صدره للمتقين، لأنه إنما ينتفع به المتقون الذين اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تهنوا يعني لا تضعفوا. ما أصابكم لما قتل منهم 70، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وسقط على الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فحصل لهم ما حصل، فقال الله لهم: ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما فات وما وقع، وأنتم الأعلون، لأن المؤمنين هم الأعلون، وإن أديل عليهم العدو مرة أو مرتين فهم الأعلون، لأنهم على الحق، وأن أمرهم إلى رشد، وأن مصيرهم إلى الجنة، فإن ماتوا ماتوا شهداء، وإن عاشوا عاشوا سعداء، فأنتم الأعلون، بخلاف الكفار وإن انتصروا فهم الأذلون لأنهم في النار وبئس المصير. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا حث وتهيج لهم. الإيمان يقتضي منكم عدم الحزن وعدم الضعف والوهن، مهما أصاب المسلم يتقوى بالله عز وجل، والله ناصره وناصر دينه. قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح، القرح قالوا المراد به الجرح، فقد مس القوم قرح مثله. يوم بدر مس كفار قريش، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، فإن يمسسكم قرح يصيبكم جراحة وقتل أو أصابكم ذلك في غزوة أحد، فأعداؤكم الذين انتصروا عليكم قد أصابهم مثل ما أصابكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومع ذلك أصابهم ما أصابهم، وما منعهم من غزو النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم كفار وأنتم المؤمنون وأنتم الأعلون. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لكم ويوم عليكم، يداولها الله عز وجل، فيوم النصر للحق يقتلون الكافرين، وربما في بعض الأيام ينتصر الكفار على المسلمين بسبب بعض ذنوبهم وتقصيرهم، ولكن العاقبة للمتقين. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله، قد أحاط علمه بكل شيء، لما خلق السماوات والأرض قال للقلم اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير. فعلم الله الأزل محيط بكل شيء. وأمثال هذه الآيات يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتلاكم بالجهاد ليعلم، قال العلماء معنى ذلك ليعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب عباده على علمه الأزلي، لا يعذبهم إلا بعد أن يخلقوا ويوجدوا ويؤمروا وينهوا ويباشروا بأنفسهم، فقال أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وليس هو العلم الأزلي، فإن الله قد علم ذلك قبل ذلك. قال: وليعلم الذين آمنوا، هل من الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم ولم يقولوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم، قالوا بألسنتهم، ويتخذ منكم شهداء، يتخذ من عباده المؤمنين شهداء على الكفار وعلى أعداء الله عز وجل، بلغوهم الرسالة، أمروهم، بيّنوا لهم الحق ودعوهم إليه وقتلوهم في ذات الله، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، الله جل وعلا لا يحب الظالمين. هذا قال: فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، والظالمون يطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به ما هو دون ذلك. ثم قال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص يعني يختبرهم، تمحيص اختبار لهم. ولهذا يا عبد الله البلايا والمحن التي تقع فيك هذه تمحيص من الله واختبار. المحن بحق المؤمن تكون منح، محنة لكن تنقلب إلى منحة، لأنه يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويعلم أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين ويدمرهم ويمحو آثارهم، وكذلك كان. أين كفار قريش؟ أعز الله الإسلام وجنده وضرب بأطنابه، هذه جزيرة الإسلام إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ في أسئلة؟ ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يقام الحد إذا ثبت الزنا عن طريق الفيديو؟ لا، لا يقام إلا بأربعة شهود أو باعتراف أو بالحمل. أما الفيديو يدخله التمثيل والتغيير والتركيب وأشياء كثيرة معروفة. لا. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت المغرب ولم يجهر بالصلاة، فماذا علي؟ الجهر بالصلاة في المغرب والعشاء والفجر سنة، سنة، فلو صلى خلف إمام لم يجهر فصلاته صحيحة، ولو صلى هو ولم يجهر نسي فصلاته صحيحة، بل حتى لو تعمد، لأن الجهر سنة وليس واجب، والسنة لا تبطل الصلاة بتركها، لكن على الإنسان أن يحرص على السنة وأن يتبع السنة وأن يجهر، لكن إذا كان إمامه نسي ينبهه ويقول سبحان الله حتى يجهر الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. ما الحكم التيمم بالبلاط والرخام والسيراميك وجزاكم الله خيرا؟ لا، التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما كان من جنس الأرض، لكن الرخام والبلاط إذا كان عليه غبار يجوز التيمم به، أما إذا لم يكن عليه غبار واضح فإن التيمم إنما يكون بالتراب لأنه هو الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا. نعم. سائل يقول: كيفية صفة الاعتذار إلى الله عز وجل؟ الاعتذار بالتوبة، التوبة هو الرجوع والانكسار، انكسار القلب والحياء من الله، حق الحياء، كثرة التوبة والإقبال على الأعمال الصالحة، هذا أعظم أعظم العمل، دل على انكسار القلب ورجوعه إلى الله، كثرة الاستغفار والتوبة مما وقع منه وحدث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.